بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 45: المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل، منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، والعدتان من رجلين لا يتداخلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 45: يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيها: المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. هذه القاعدة حقيقتها ذكر استثناءات من الأصل، لأن الأصل أن المعتدة البائن أجنبية عن الزوج فلا تأخذ حكم الزوجات في جل المسائل، ولهذا لا يحل الاستمتاع بها، ولا يلحقها طلاق، ولا يلحقها إيلاء، ولا نفقة لها، ولا كسوة إذا لم تكن حاملا، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تأخذ فيها حكم الزوجات، وهذا هو الأصل فيها. والمؤلف رحمه الله هنا يذكر استثناءات من هذا الأصل، والمراد طبعا زمن العدة، يعني هي بائن لكنها لا تزال في العدة. سواء كانت البينونة الصغرى أو كبرى فهي بائن ولا تزال الآن في عدتها، تأخذ حكم الزوجات في مسائل. ذكر الشيخ مسائل، منها قال: الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت. عبارة ابن رجب قال: منها أن المبتوتة في مرض الموت ترث في العدة دون ما بعدها على إحدى الروايتين، لأن الطلاق مانع من الإرث، فلما قصد به الفرار من الحق المنعقد سببه ضعف منعه، فلم يعمل في المنع ما دامت علق الزوجية باقية. إذن هذه مسألة كانت فيها المعتد البائن في حكم الزوجات، وهي أنها ترث إذا بت طلاقها في مرض الموت على إحدى الروايتين، للتعليل الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. مسألة ثانية أيضا تكون المعتدة فيها في حكم الزوجات، قال ابن رجب: ومنها تحريم نكاح الأخت في عدة أختها البائن، والخامسة في عدة الرابعة تنزيلا لحالة العدة منزلة حالة النكاح. انتهى كلامه. وهذا الفرع إذا كان الشخص عنده زوجة وأبانها لا يجوز أن يعقد على أختها والأولى لا تزال في العدة، فكأن البائن هذه أخذت حكم الزوجات، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، وهذه بائن منه، لكنه أيضا لا يجوز، يعني لو عقد على أختها زمن العدة كأنه جمع بين أختين، ولهذا قال تنزيلا لحالة العدة منزلة حالة النكاح. أيضا العبارة السابقة تضمنت فرعا ثالثا، وهو تحريم نكاح الخامسة في عدة الرابعة، إذ من المعلوم أنه لا يجوز أن يجمع في عصمته أكثر من أربع، فلو بت الرابعة من زوجاته فليس له أن يعقد على زوجة جديدة والرابعة البائن هذه لا تزال في العدة، كأنها صارت في حكم الزوجات، كأن في عصمته أربع مع أنها في الواقع بائن. فهذه أيضا من المسائل التي تأخذ فيها المعتدة البائن حكم الزوجات، وذلك استثناء من الأصل كما أشرت سابقا. نعم باسم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة: تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل، منها أن في إباحتها في زمن العدة رواية أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين، وهل يصح الإيلاء منها على روايتين؟ هذه القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة، وهي مثل سابقتها استثناءات من الأصل، فالأصل أن الرجعية في حكم الزوجة كما قال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهذا قرر الفقهاء أن الرجعية زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، فلها النفقة، لها الكسوة، لها المسكن، عليها حكم الزوجات من لزوم المسكن، ويلحقها طلاقه، ويجوز أن يسافر بها ويخلو بها، ولها أن تتزين له إلى آخره. هذه كلها تبين لنا أن الرجعية زوجة، أن الرجعية زوجة، لكنها مع ذلك تفارق الزوجات في مسائل استثناء، والمراد طبعا زمن العدة. ذكر الشيخ ثلاثة فروع، وهذه الفروع في الواقع محل خلاف، يعني فيه قول فيها بأنها أيضا في حكم، أو أنها زوجة أو في حكم الزوجة. الفرع الأول قال أن في إباحتها زمن العدة روايتين، يعني كأن الشيخ يقول إن جملة أحكام الرجعية بالاتفاق أنها زوجة، لكنها تخالف وتفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل وقع فيها خلاف. الأولى، هل يباح لزوجها وطؤها؟ على روايتين زمن العدة، والمشهور في المذهب الإباحة بناء على الأصل لا استثناء من الأصل. المسألة الثانية التي ذكرها ابن رجب، قال وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين، فطلاقها زمن العدة يعد طلاق بدعة على أصح الروايتين، لكن مع ذلك يقع كما قرر الفقهاء فيلحقها الطلاق وإن كان يعد طلاق بدعة على الأصح من الروايتين. المسألة الثالثة، هل يصح الإيلاء منها؟ قال أيضا على روايتين، والمشهور في المذهب الذي قرره فقهاء المذهب أنه يصح الإيلاء منها كما يصح أن تطلق على المشهور في المذهب. فالمشهور في المذهب في المثال الأول وفي المثال الثالث موافق للأصل، وهو أنها في حكم الزوجات أو أنها زوجة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 147، أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الأولاد والصلاة. هذه القاعدة 147، يقول المؤلف رحمه الله: أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل، يعني في مواضع ذكر الشيخ هذه المواضع، وهذه طبعا ليست قاعدة يعني مضطردة، وإنما الشيخ أراد أن يبين لنا ويجمع لنا المسائل التي كانت النساء فيها على النصف من أحكام الرجال. فذكر رحمه الله هذه المواضع السبعة: الميراث، وهذا معروف، فللذكر مثل حظ الأنثيين. الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. العقيقة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الشهادة، شهادة الرجل تعدل بشهادة امرأتين. العتق، هذا ورد كما قال ابن رجب: فإذا أعتق رجلا كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، وورد في ذلك حديث مرفوع. الموضع السادس: عطية الأولاد، تتمة كلام ابن رجب، قال: عطية الأولاد في الحياة، فإن المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث، وهذا هو المذهب. فالمذهب أن عطية الأولاد في الحياة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين على سبيل الميراث. المسألة 67، الصلاة، قال ابن رجب: فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض 15 يوما وهو نصف الشهر. يعني بناء على أكثر الحيض فإن المرأة يرخص لها إذا بلغ حيضها أكثره أن تترك نصف الصلاة، لأنها ستترك الصلاة في كل شهر نصفه، وبالتالي ستترك الصلاة نصف السنة، وهذا هو التنصيف. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 48 بعد 100: من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، وإن أدى به وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه. هذه القاعدة 48 بعد 100. يقول المؤلف رحمه الله: من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. وهذه كما تعلمون قاعدة في باب الإرث يذكرها الفقهاء في الحجب، وهي أن من أدلى بوارث فإنه يسقط به. لكن المؤلف رحمه الله قيد هنا بقيد، قال: من أدلى بوارث وقام مقامه. أدلى به يعني اتصل إلى الميت به، وقام مقامه في استحقاق إرثه، يعني بمعنى أن هذا المدلي بالوارث لو لم يكن ذلك الوارث موجودا لورث المدلي به ميراثه. إذا كان المدلي بهذه المثابة فإنه يسقط بمن أدلى به عند وجوده. أما إذا أدلى به ولم يرث ميراثه، يعني عند فقده، فإنه لا يسقط به. وهذا تقييد جيد، لأن بعض الفقهاء ذكروا مسائل مستثنات من الأصل، والشيخ الآن ضبط لنا الأصل بحيث أنه لا يكون هناك استثناء، وإنما هناك تفصيل في الواقع في هذه القاعدة. من الأمثلة على الأول، الشيخ طبعا قال: ويتخرج على ذلك مسألتان. هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف هل هما على الشق الأول أو على الشق الثاني؟ على الشق الثاني شيخ. على الثاني، نعم. ولهذا أنا سأذكر أولا أمثلة على الشق الأول في من أدلى بوارث وقام مقامه. فمن الأمثلة على ذلك: الجد يدلي للميت بالأب، فإذا وجد الأب لم يرث الجد شيئا وحجب به، والجد يقوم مقام الأب، فإذا لم يوجد الأب فإن الجد يرث ميراث الأب. إذن هذا منطبق عليه الشق الأول. ومثله ابن الابن مع الابن، هذا مثال ثاني على الشق الأول. أما الشق الثاني فالشيخ ذكر مثاليه، قال: أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه. عبارة بالرجب، قال: إحداهما ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة. والثانية الجدة أم الأب ترث مع ابنها الأب على ظاهر المذهب، لأنها ترث ميراث جدة لا ميراث جد. إذن هذان مثالان، فأولاد الأم الذين هما الإخوة لأم يدلون بالأم، ومع ذلك لا تحجبهم الأم، فهم يرثون معها، لأن الأم لو فقدت فإن أولاد الأم لا يرثون ميراث الأم. وهكذا الجدة أم الأب معه، فإن الجدة أم الأب ترث مع وجود الأب، فلا يحجبها من أدلت به وهو الأب، لأنه لو فقد الأب فإن الجدة أم الأب لن ترث ميراثه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 49 بعد 100: الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام، منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا على روايته، والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها، وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل، ومنها أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبته ولا وكيله كالزكاة. هذه القاعدة 49 بعد 100، وهذه القاعدة بحسب النسخة التي عندي فيها سقط، فالنسخة اللي عندي الطبعة اللي عندي قال القاعدة 49 بعد 100: منها من له وارث إلى آخره. عموما أصل القاعدة: الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام. فعندنا حق ثابت لمعين، وعندنا حق ثابت لغير معين. الشيخ يريد أن يبين أن الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين في أحكام. ذكر جملة منها. من هذه الأحكام: قال الأموال التي يجهل ربها، أو قبل ذلك المسألة الأولى قال: منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا على روايته. تكملة كلام ابن رجب قال: فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة، ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا. هذه المسألة يقرر فيها المؤلف رحمه الله أن من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. أما من لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم، إذا أراد أن يوصي بماله كله أو بأكثر من الثلث، فهل له ذلك؟ هناك روايتان. المشهور في المذهب أن له ذلك، له أن يوصي بماله كله لعدم وجود وارث. هذا الخلاف في تتمة كلام الرجب الذي ذكرته آنفا ذكر أن من الأصحاب من بناه على هذه القاعدة، ومنهم من بنى الروايتين على قضية أخرى، وهي أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا. أشار إلى هذين البنائين ذاكرا كلام ابن رجب المرداوي في الإنصاف. قال المرداوي في الإنصاف نقلا عن قواعد ابن رجب ما نصه، قال في القاعدة 149: بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معين. نلحظ أن عبارة ابن رجب مختلفة عما هنا ومختلفة عن الأصل أيضا، لكنه ذكر أنه نقلها عن القواعد. يقول بناهما بعض الأصحاب على أن الحق لغير معين، وبناهما القاضي على أن بيت المال هل هو جهة ومصلحة أو وارث. فإن قيل هو جهة ومصلحة جازت الوصية بجميع ماله، وإن قيل هو وارث فلا تجوز إلا بالثلث وتابعه في الفروع وغيره. هذا كلام المرداوي في الإنصاف، وهو يبين لنا وجه البناء على كلا المأخذين. طبعا مقتضى القاعدة أنه يجوز الإيصاء بأكثر من الثلث، بناء على أن حق بيت المال ثابت لغير معين. الفرع الثاني قال: والأموال التي يجهل ربها هل يجوز أن يتصدق بها؟ والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها. وهذا أيضا واضح ماشي على القاعدة أو على المخالفة، يعني على أصل المخالفة، لأن أصل القاعدة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام. فليس عندنا يعني قاعدة مضطردة، لا نقول أن الحق الثابت لمعين الأصل أنه يخالف، لا، هذا ليس مراد المؤلف، لكن مراد المؤلف أنه يخالف في بعض الأحكام. هذا المثال الثاني هو مثال آخر على المخالفة. الثالث قال: ومنها أن المال المستحق لغير معين كالزكاة لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا على مطالبة وكيلهم وهو الإمام. تتمة كلام ابن رجب قال: بخلاف المستحق لمعين، فإنه لا يجب الأداء إليه بدون مطالبة. وهذا أيضا ماشي على التفريق بين الحقين، فالمال المستحق لغير معين مثل الزكاة مستحقة للفقراء، الفقراء غير معينين، لا يقف أداء الزكاة على مطالبة الفقراء أرباب الأموال بالأداء، ولا على مطالبة وكيل مصارف الزكاة وهو الإمام الذي يأخذ الزكاة من الناس، بخلاف المستحق لمعين فإنه لا يجب الأداء إليه بدون مطالبته. لكن أشير هنا دفعا للإيهام أن المستحق لمعين يجب على من هو بيده حفظه له مطلقا وإعلامه به إن كان يجهله، لكن قد لا يطلبه مع علمه به، فلا يجب على من هو بيده الأداء بدون مطالبة صاحب الحق. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 50 بعد 100: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة، منها مسائل العينة وهدية المقترض قبل الوفاء، وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص بها، وهدية العمال، وهديته لمن يشفع له عند السلطان. هذه القاعدة 50 بعد 100، ويقول المؤلف في صدرها: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. توضيح لهذه العبارة، أقول إن الفقهاء في كتاب الأيمان وفي باب عنونوا له بجامع الأيمان يعتبرون سبب اليمين وما هيجها مؤثرا في حنث الحالف أو عدمه. مثال ذلك: لو قيل له بع ب90 فقال: والله لا أبيع إلا ب100، ثم باع ب110، هل يحنث أو لا يحنث؟ أجيبوا يا مشايخ. لا يحنث، يعني هو في الظاهر خالف يمينه، لكن إذا نظرنا إلى سبب اليمين وما هيجها قلنا مراده أنه لا ينقص عن 100، فإذا زاد فهذا خير على خير فلا يحنث. المؤلف هنا يريد أن يبين لنا أنه كما أن سبب اليمين مؤثر في حكم اليمين، فسبب الباعث على العقد أيضا مؤثر في أحكام المتعلقة بذلك العقد. ولهذا قال: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. ثم ذكر رحمه الله جملة من المسائل كان للسبب الداعي إلى العقد أثر في أحكامه، أذكر بعضها. مما ذكره قوله: وهدية المقترض قبل الوفاء. هذه المسألة الأولى، عبارة ابن رجب قال: ومنها هدية المقترض قبل الوفاء، فإنه لا يجوز قبولها ممن لم يجر منه عادة. هذه الهدية ما سببها؟ سببها القرض. الأصل أن الهدية يستحب قبولها والإثابة عليها، لكن هنا يقول المؤلف لا يجوز قبولها، عدلنا عن الحكم الأصلي، لأن سبب هذه الهدية يجعلها من قبيل القرض الذي يجر نفعا. مثال ثاني، قال: ومنها هدية المشركين لأمير الجيش، هذه عبارة ابن رجب، ومنها هدية المشركين لأمير الجيش، فإنه لا يختص بها على المذهب، بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب. المشركون أهدوا أمير جيش المسلمين هدية، هل له أن يستأثر بها؟ الجواب لا، لأنهم لماذا أهدوه؟ ما هو السبب؟ يكف شر الجيش عنه. لكونه أميرا للجيش، لكونه أميرا للجيش، وبيده طبعا تدبير الجيش، وهم يخافون هذا الجيش، فالسبب هو كونه أميرا للجيش، ولو لم يكن أميرا ما أعطوه، ولا أعطوا الأمير غيره، وبالتالي فليس له أن يستأثر بها لنفسه، وإن كانوا قدموها كهدية خاصة له، بل هي كما يقول ابن رجب غنيمة أو فيء على قولين للأصحاب. مثال ثالث، قال: ومنها هدايا العمال، فإنها تعد من الغلول. قال ابن رجب: ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجري العادة بهديته له قبل ولايته. الأصل مثل ما قلنا سابقا قبول الهدية مستحب ومشروع، لكن هنا المهدي أهدى بسبب. ما هو السبب هنا؟ الولاية، ولهذا منع الأصحاب القاضي من قبول هدية من لم تجري عادته بهديته قبل أن يتولى، لأن السبب الآن الولاية. مثال رابع، قال: ومنها هبة المرأة زوجها صداقها، هذه عبارة ابن رجب، هبة المرأة زوجها صداقها، إذا سألها ذلك فإن سببها طلب استدامة النكاح، فإن طلقها فلها الرجوع فيها نص عليه. هذه المسألة المقرر عند الفقهاء أن الهبة المقبوضة لا رجوع فيها، فهذه امرأة وهبت زوجها صداقها لما سألها ذلك، تزوجها ودخل بها وسألها أن تهب له صداقها، فوهبت له صداقها، قال لها: هبيني صداقك، أو أعطيني صداقك، أو امنحيني صداقك، أنت قد أغناك الله ولك عندي معزة ومكانة. ومن هذا الكلام حتى وهبت له صداقها ثم طلقها، فالمرأة الآن ندمت، هي لما وهبت له الصداق تطيبا لخاطره من أجل أن يستديم نكاحها، هل لها الحق أنها ترجع في الصداق؟ نعم، لها الرجوع باعتبار السبب، هنا اعتبرنا السبب. الفرع الخامس قال: ومنها ما نص عليه أحمد. هذه القاعدة مهمة، ولهذا أنا كثرت الفروع على خلاف العادة، لكن لها أهمية وأثر بالغ في العقود. قال: ومنها ما نص عليه أحمد في من اشترى لحما ثم استزاد البائع فزاده ثم رد اللحم بعيب فالزيادة لصاحب اللحم لأنها أخذت بسبب العقد فجعلها تابعة للعقد في الرد لأنها مأخوذة بسببه وإن كانت غير لاحقة به. هذه مسألة منصوصة عن الإمام، شخص اشترى لحما فتبايع اللحم وعقد البيع، ثم بعد ذلك المشتري استزاد البائع، قال اشترى منه مثلا 30 كيلو لحم، بعدين قال عطني كيلو زيادة فأعطاه كيلو زيادة، بعدين وجد في اللحم المشترى اللي هو 30 كيلو وجد فيه عيبا فرده، هل له أن يستحل الكيلو الزيادة؟ يقول هذاك هدية. نقول لا، يجب أن يرد 31 كيلو، يعني يرد 30 كيلو ويرد الهدية اللي استزاده. لماذا؟ قال: لأنها أخذت بسبب العقد فجعلها، يعني الإمام، تابعة للعقد في الرد لأنها مأخوذة بسببه وإن كانت غير لاحقة به، يعني ما نلحقها به ونقول إنها مبيعة، لكن نقول إنها تابعة له. هذا الفرع في الواقع له تطبيقات معاصرة ويسأل عنها كثيرا، منها مسألة سئلت عنها وهي مسألة وكيل شراء كمية من دهن العود، أعطاه البائع هدية تولة ماء ورد واشترى كمية من دهن العود وهو وكيل في شرائها، البائع أعطاه هدية تولة ماء ورد. يتعلق بهذه الهدية سؤالان: السؤال الأول، هل للوكيل أن يأخذها لنفسه؟ السؤال الثاني، لو وجد في دهن العود عيبا فرده، هل يرد ماء الورد معه؟ ما الجواب على السؤال الأول؟ كل صاحب الدهن للمشترى له. نعم، بناء على القاعدة نقول تكون للموكل، فتولة ماء الورد للموكل لأن سببها الشراء وهو المشتري أصالة. وأما الفرع الثاني فهي مثل مسألة اللحم، لو رد الوكيل دهن العود يرد ماء الورد معه. والدليل على ذلك أن الوكيل لو لم يشتري ما أعطي ماء الورد، وغاية ما عند البائع أنه يطيب شماغه ولا يطيب يده، أما بيعطيه تولة ماء ورد ما يعطيه إلا إذا كان اشترى. ومثل هذه المسألة ما يسأل عن كثيرا من مندوبي المبيعات للشركات، فإنهم يشترون لشركاتهم ويعطون أحيانا من بعض المحلات التجارية هدايا، والجواب نقول هذه الهدايا ليست لك أيها المندوب الشراء، وإنما هي للشركة، ويمكن أن يستشهد على ذلك بحديث ابن اللتبية، وهو حديث معروف في صحيح البخاري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. فمندوب المبيعات ومشتري دهن العود لو جلس في بيته ما جاء أحد يهديه. نعم، واصل. قال رحمه الله: القاعدة 51 بعد 100: دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها، ويتخرج عليها مسائل، منها كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها، وكذا القذف وتلفظ الأسير بكلمة الكفر ثم ادعى أنه كان مكرها فالقول قوله، ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية وقال: لم أرد الإسلام، مع دلالة الحال على صدقه، فهل يقبل منه؟ على روايتين، ومنها إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره، والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال، وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له، أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعوى، أو اختلف الزوجان في قدر المهر، فالقول قول من يدعي مهر المثل. هذه القاعدة 51 بعد 100، يقول المؤلف رحمه الله فيها: نسأزيد بعض العبارات من باب التوضيح. يقول: دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال، وذلك يؤثر في قبول دعوى ما يوافق دلالة الأحوال ورد ما يخالفها، وتترتب على دلالات الأحوال الأحكام بمجردها. دلالات الأحوال هي أنواع قوية من القرائن، لها أثر كما ذكر الشيخ في القاعدة في دلالات الأقوال، وبالتالي قد نأخذ من دلالة القول اعتبار، لكن مع وجود دلالة حال مقترنة بالقول نحمله على معنى آخر دلت عليه دلالة الحال. وهذا التأثير لدلالة الأحوال على دلالة الأقوال يؤثر في قبول دعوى ما يوافق دلالة الأحوال ورد ما يخالف دلالة الأحوال. لعلي أوضح القاعدة بالمثال الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قوله: منها كنايات الطلاق في حال الغضب والخصومة لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها. تعلمون أن الفقهاء يقولون إن كناية الطلاق من حيث الأصل لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود نية، لكنهم استثنوا حالة الغضب والخصومة أو حالة ما إذا سألته الطلاق. في هذه الحال هنا وجدت دلالة حال في مسألة الغضب والخصومة، فإذا أردنا أن نطبق هذا المثال على القاعدة نقول دلالة الحال في هذا المثال هي الغضب والخصومة. القول الذي اختلفت به أو الذي اختلفت بدلالة الأحوال دلالته هو كناية الطلاق، فالقول هو كناية الطلاق. كان قال لها مثلا الحقي بأهلك أو فارقيني إلى أهلك أو ما أشبه ذلك من الكنايات. الزوج ادعى مع وجود الغضب والخصومة عدم إرادة الطلاق، ماذا نفعل في دعواه؟ نردها. لماذا؟ لأن دلالة الحال تدل على خلاف ذلك، لأنها تخالف دلالة الحال. هذا اللي يقول ورد ما يخالفها، لأنها تخالف دلالة الحال. فكون في غضب وخصومة قال فارقيني لأهلك، هذا يبين أنه أراد الطلاق، ولهذا لا تقبل دعواه. طبعا المراد لا تقبل دعواه يعني حكما كما قرر الفقهاء رحمه الله لوجود القرينة المذكورة، لكن لو لم يريده يعني لو لم توجد عنده نية ولم يحصل الترافع إلى الحاكم فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل كما قرر ذلك الفقهاء في هذه المسألة. وعللوا أيضا بأنه لا يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، وهو التعليل الذي يوافق هذه القاعدة. المثال الثاني قال وكذا القذف، يعني القذف نفس الشيء، يعني كنايات القذف مع الغضب لا يقبل فيها دعوى إرادة غير القذف. لأن دلالة الحال تدل على إرادة القذف. المثال الثالث قال وتلفظ الأسير يعني عند الكفار بكلمة الكفر ثم ادعى أنه كان مكرها، يعني كان أسير عند الكفار وثبت عليه أنه تلفظ بكلمة الكفر عنده ثم ادعى أنه كان مكرها. قال المصنف فالقول قوله. علل ذلك ابن رجب قال لأن الأسر دليل الإكراه والتقية. تلاحظون أن في أصل القاعدة قال لها أثر في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها. المثالان السابقان على الرد ولا لا؟ رددنا ما يخالف دلالة الأحوال. المثال الثالث هذا على إيش؟ ما يوافق على القبول، على قبول ما يوافق دلالة الحال. فقول هذا الأسير ودعواه أنها كان مكرها توافقها دلالة الحال، ولهذا قبلناه منه. مثال رابع ذكره أيضا ابن رجب وذكره عندكم هنا، قال: ومنها لو أقر المحبوس أو المضروب عدوانا ثم ادعى الإكراه قبل قوله نص عليه، لأن دلالة حال المحبوس والمضروب تساعد على صحة دعوى الإكراه، وهذا أيضا مثال على القبول ولا على الرد بناء على دلالة الحال؟ قبول. هذا قبول، مثال على القبول. مثال خامس، قال: ومنها لو دخل حربي إلينا ومعه سلاح فادعى أنه جاء مستأمنا يقبل قوله أو لا يقبل؟ لا يقبل. لا يقبل، لأن دلالة الحال جاي ومعك سلاح وتقول أني مستأمن، لا يقبل قوله. تتمت كلام الرجب، قال: وإن لم يكن معه سلاح قبل نص عليه. إذن هذا مثال أخذنا بدلالة الحال في القبول وفي الرد بحسب اختلاف حال ذلك الحربي. الشيخ في أصل القاعدة قال في آخرها: وتترتب عليها الأحكام بمجردها. عليها الضمير عائد على دلالات الأحوال. لعل من أمثلة ذلك ما ذكره رحمه الله أيضا في الأصل، قال رحمه الله: ومنها لو دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يقصره أو ركب سفينته أو ركب سفينة وهو معروف بأخذ الأجرة على ذلك، أو ركب سفينته وهو معروف بأخذ الأجرة على ذلك استحق الأجرة. هنا الموجود دلالة حال، الموجود هنا هو دلالة حال. دلالة الحال هذه ترتب عليها أحكام، مع أنه لم يوجد عقد لفظي، فهذا شخص دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يقصره، والمراد بالتقصير هنا يعني تبييض الثياب وتغسيلها، ومنه القصار وهو من يغسل الثياب ويبيضها، أو ركب سفينة شخص، هذا الشخص صاحب السفينة معروف بأخذ الأجرة لكن ما تم أي تعاقد، ركب وجاء بعدين يطالب صاحب السفينة بالأجرة، نقول يستحق الأجرة بمجرد دلالة الحال، ما عندنا قول الآن ولا عقد ولا كلام، بمجرد دلالة الحال نقول يستحق الأجرة. لعلي يكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعطانا الهدى والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.